سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. في النساء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. يعني قال خالدين في بالجمع في الجن، في الجن، وخالدا بالإفراد في النساء. في النساء، نعم. الوعيد بالعذاب في آية النساء أشد. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أشد من حيث ماذا؟ أشد، لأنه عذاب بالنار وبالوحدة. قال خالدين جمع. تمام. لا، قال خالدا. الله، ملاحظة طيبة. مفرد طبعا، منفردا يعني. منفردة. الوحدة عذاب حتى لو كان في الجنة. الله أكبر. ده واحد وحده لا يتكلم مع أحد وليس معه أحد. ولا صح، شيء ثقيل جدا. نعم. إذن مبدئيا العذاب في آية النساء أشد الوعيد. تقول لماذا أشد؟ يعني ما السبب الذي دعا أن تكون صحيح شديدة؟ شديدة. هو عصيان الله وعصيان الرسول أيضا في الجن. تمام. نفس الجريرة واحدة؟ لا، أو هكذا يبدو لنا يعني. لا، ليست نفس الجريرة حقيقة. طيب نتعلم. هو ماذا قال في سورة الجن؟ ومن يعص الله ورسوله. نعم. فإن له نار جهنم. صحيح. ماذا قال في سورة النساء؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يعني أليس العصيان تعديا الحدود؟ اي بخش. لا شيء، لكن هذه زيادة، زيادة يعني. هذا زيادة. يعني طب معذرة، ما معنى العصيان؟ يعصي الله ورسوله بمعنى في عدم الطاعة. طب ويتعدى حدوده؟ أيضا عدم الطاعة، لكن فيها أمر آخر، يعني إضافة الحدود. قد تكون هنالك حدود يعني في أمور معينة. تلك حدود الله، ويقصد بها الحدود في القرآن الكريم. تلك حدود الله مثلا، فلا تعتدوها وما إلى فلا ذلك تقربوها. فلا تقربوها في هذا الشيء، يعني هذه إضافة إلى العصيان. لأن أحيانا العصيان، مجرد العصيان، مجرد العصيان هكذا ليس بضرورة كفر، مجرد المعصية. لأن الإنسان قد يعصي ربه في شرب خمر. صحيح. في زنا، سرقة. في سرقة. ليس، إذا ليس بالضرورة يعني راح يكون. صحيح. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، هذه زيادة. أيوة، يعني هنا الجريرة جريرتان، عصيان وتعدي الحدود. هناك ذكر مسألة فقط، عصيان وتعدي الحدود. ولذلك لاحظ قال وله عذاب مهين، يعني إضافة إلى النار. له عذابين. إذن له، صار له عذاب مهين. صحيح. فإذا هنالك يعني سبب دعا إلى هذا الاختلاف. ولذلك لا تجد في أصحاب الجنة خالدا مطلقا. خالدين دائما، لأنه ليست هنالك وحدة. ليست وحدة. بينما في النار تجد خالدا وخالدين. يعني الآن عدة خالدا وخالدين في النار. طب ربما تكون من هنا للجمع من المفرد سيد الدكتور فاضل، يعني ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، هذا واحد أم جمع؟ مفرد أم جمع؟ من تحتمل، من تحتمل هذا وذاك طبعا. ونفس الموقف في الجن أيضا، ومن يعص الله ورسوله أيضا تحتمل، لكن كلمة خالدين جعلت ما هو خلصتها للجمع. خلصها للجمع. أيضا هنالك حقيقة أمر آخر بيان حسن الجمع في آية الجن، وهو ذكر اجتماع الكفرة على رسوله كادوا يكونون عليه لبدا. مجتمع هذا صح، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. أيوة سليم، ما كذا كان. نعم، كادوا يكونون عليه. طيب خالدين، هؤلاء خالدين. الله بزمرتهم هكذا بزمرتهم سلم يا ربنا. حسب مما حسن الإفراد في آيات النساء أنهم أقل من المذكورين. باعتبار صار أقل لماذا؟ لأن عصيان وتعدي الحدود أقل فيه قلة فأيضا هذا من ناحية أخرى حسن القلة النسبية نسميها. صحيح. فإذا من كل وجه صار هو الإفراد في آية النساء يعني أنسب في السياق. صح. وخالدين في آية الجن أنسب في السياق. بارك الله فيك. هل لنا أن نفهم مثلا في آية النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني يتعدى حدوده، حدود من؟ الله أم الرسول؟ حدوده لا، هو يعني هو مش العطف يعود على الأقرب؟ لا لا، ليس بالضرورة، لأن ما حده الرسول هو ما حده الله. يبقى ويتعدى حدوده، أي الضمير هنا يعود على حدود الله. طب قربنا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هل لنا أن نقسم العذاب بحسب الجريرة؟ يعني ندخله نارا خالدا فيها بحسب العصيان، وله عذاب مهين بحسب تعدي الحدود؟ ممكن. الله أعلم. يعني ليست هناك قرينة سياقية تحدد صورة المعاناة للعذاب مع خطيئة محددة أو جريرة معينة. ذكر مهين يعني أنهم استخفوا فأهانهم، تعدى حدود، استخفوا بحدود الله. ومهم عذاب مهم بمعنى أيضا أهانهم، ذليل ولا أذلهم وأهانهم. لأن العذاب ليس بالضرورة مهين، ترى هو نفسها العذاب عذاب، يعني هو وصف العذاب بالمهين، يعني ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن يكون العذاب مهين. لا، قد يكون فيه عذاب أليم. ممكن تضربك كذا. الآن حتى هنا مهين مثلا تخليه ينزح شيء يعني سبتتين أو ما إلى ذلك. مجاري، هذه إهانة. إهانة أو يعني هنالك. صح. يعني ليس العذاب مهينا بالضرورة. لا لا، والهدف القرآن فيها هنالك عذاب أليم وعذاب شديد وعذاب مهين مذل وعذاب يعني مذل فيه يعني ذل. أمام النار، أمام الناس تفضح، تخليه يفعل أشياء. طيب، يعني اللافت أيضا في الجن هذا قال خالدين فيها أبدا، وفي النساء قال خالدا فيها، هل هن أبدا تضيف لخالدين من حيث الدلالة الزمنية على الأقل؟ ذكرنا لما يكون تفصيل غالبا يضيف أبدا، لكن هنا قال وله عذاب مهين. هو أبدا بمعنى ماذا دكتور فضل؟ يعني غير منقطع، مستمر. أبو خالدا ليس هم الخلود، هو البقاء الطويل أيضا، هو من بالقرآن خالدا يعني هذا، لكن ما تأكيد المسألة، تأكيد الظرف. أنا تناوشني هذه القصة بالذات لأنه هل هنالك خلود في النار في العذاب والعياذ بالله، أم يعني من يقضي عليه من سيئات وذنوب سيخرج ويذهب إلى الجنة في سياقيات الآية الكريمة من الناحية اللغوية فقط، من الناحية اللغوية ماذا يحتمل سياق الآية؟ والله يعني أنا أعرف الخلود هو البقاء غير المنقطع، الدوام. هذا اللي عرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأبدا يؤكد هذا المعنى. هذا اللي يعني أنا أفهم من حيث اللغة.